الصديق خير، ربك في ايديه السلطان. ظرفك لو كان صعب مريض، شوف الخير جواه بإيمان. قولوا للصديق خير، ربك في ايديه السلطان. ظرفك لو كان صعب مرير، شوف الخير جواه بإيمان. بعد حالا تل ضراف، بيقول لك ليه يا ابني تخاف؟ ده انت رعيف وسط خراف، هي قطيع اللي انا بحمي، هي قطيع اللي انا بحمي. قولوا للصديق اعود، واتذكر ماضي الاحسان. هل من مرات منع الجود، او بيت في يوم جوعان؟ قولوا للصديق اعود، واتذكر ماضي الاحسان. هل من مرات منع الجود، او بيت في يوم جوعان؟ بعد حالا تل غراب، بيقول لك ليه يا ابني تخاف؟ ده انت رعيف وسط خراف، هي قطيع اللي انا بحبه، هي قطيع اللي انا بحبه. قولوا للصديق رنم، وارفع راسك كده فرحان. تحت صليبك لو متألم، فجر قيامتك بكرة يبان. قولوا للصديق رنم، وارفع راسك كده فرحان. تحت صليبك لو متألم، فجر قيامتك بكرة يبان. بعد حالا تل غراب، بيقول لك ليه يا ابني تخاف؟ ده انت رعيف وسط خراف، هي قطيع اللي انا بحمي، هي قطيع اللي انا بحمي. انت قطيع اللي انا بحبي، انت قطيع اللي انا حامي. يسوع حامينا، يسوع رعينا، يسوع فادينا، يسوع مخلصنا، يسوع من يحبنا. أنت ابن لإله عظيم، جبار، قدير، قادر. قوم ارفع راسك، ولنا أتبع إلهي حي. ارفع راسك، ارفع راسك بيسوع، لأنه يسوع يرفع رأسي. رافع رأسنا إلهنا الحي، مبارك اسمه إلى الدهر والأبد.